إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ سائل يسأل عن قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يشري نفسه، يقول ما معنى يشري نفسه؟ فالجواب أن يشري هنا بمعنى يبيع نفسه. ومن الناس من يشري نفسه يعني يبيع نفسه في سبيل الله. وكلمة يشري في اللغة العربية هي من الكلمات التي تعتبر من الأضداد، بمعنى أنها تدل على المعنى وتدل على ضده. فيشري نفسه تأتي بمعنى يبيع نفسه، وتأتي بمعنى يشتري نفسه. فمثلا في قوله سبحانه وتعالى في قصة إخوة يوسف: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. شروه يعني باعوه. ويقوله سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. فإذا اشترى بمعنى الأخذ، وشرى بمعنى البيع. فإذا هذه الكلمة ومن الناس من يشري نفسه تحتمل المعنيين، تحتمل أنه يشري نفسه أنه يبيع نفسه في سبيل الله، فهو يدفع السلعة وهي نفسه التي بين جنبيه ويأخذ رضا الله سبحانه وتعالى والجنة، كما قال في سورة التوبة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يعني هذه المقابل. فاشترى بمعنى أخذ، وشرى بمعنى باع. والآية هنا: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، تحتمل المعنيين. ومن الناس من يشري نفسه يعني يبيع نفسه ويأخذ الجنة، أو بمعنى أنه يشري نفسه يعني يشتريها، لأنه إذا اشترى نفسه على الحقيقة فشراء نفسه على الحقيقة هو بذلها في سبيل الله. فهي يعني تحتمل المعنيين. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، بمعنى يبيعها ويأخذ مقابلها رضا الله وجنته، أو ومن يشري نفسه ابتغاء مرضات الله يعني يأخذها ويحفظها ببذلها في سبيل الله. فإذا يشري هي بمعنى يشتري وبمعنى يبيع، وهي من الأضداد. وفي كل سياق من سياقات التي وردت فيها تستطيع أن تقول هذه بمعنى باع، وهذه بمعنى اشترى، بمعنى أخذ. والله أعلم.